إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: يخرج ربع العشر في الصنفين، والحول شرط وانتفاء الدين. تحدثنا عن هذين الشرطين، حولان الحول، والشرط الثاني هو انتفاء الدين، وفصلنا الكلام فيهما. ثم قال رحمه الله: وجاز ورق في زكاة الذهب، أي إذا كان بلغ الذهب عندك النصاب فيجوز لك أن تخرج زكاة الذهب فضة. وقال وعكسه: وكذلك يجوز لك أن تخرج زكاة الفضة ذهبا. لماذا؟ لأنهما اشتركا في الثمنية. لأنهما اشتركا في الثمنية. قال: كذا الفلوس فاجتبي، أي وكذلك الفلوس يمكنك أن تخرج زكاة الذهب أو الفضة من الفلوس، أو تخرج زكاة الفلوس من الذهب أو الفضة. فكل هذه الأصناف تشترك في الثمنية، كلها تشترك في الثمنية. وأيضا إذا أردنا أن نخرج فنرى ما هو الأنسب للفقير. إذا كان الأنسب له الفضة فنعطيه من الفضة، أو كان الأنسب له من الذهب نعطيه من الذهب، أو كان الأنسب له من المال فنعطيه من الأموال. هذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه، فدوما نحرص على مصلحة الفقير. فبعض الفقراء إذا أعطيتهم ذهب فلا يستطيع أن يذهب ويصرفه، أو قد لا يعرف الأماكن التي يستطيع أن يستفيد منها من هذا الذهب، خاصة في هذا العصر. وكذلك يوجد إشكال آخر: الذهب مثلا درهم ذهب قديما، فربع العشر منه ربع عشر، فستقسم هذه القطعة، يؤخذ منها الربع، وقسمها وقصها هذا غير متيسر، يعني فيه صعوبة. فلذلك هم تحدث الفقهاء عن هذه المسألة، وهي كثيرا ما تطرح. وأما بقية مثلا ما يتعلق بالحرث والإبل والماشية وهذه الأمور، فالأفضل فيها أن تخرج كما وردت فيها النصوص، ويجوز إخراجها ولكن مع الكراهة عندنا في المذهب، ولكن مع الكراهة يجوز إخراجها، يعني إخراج قيمتها ولكن مع الكراهة. أما فالأولى أن تخرج كما هي، كما في زكاة الإبل، أن تخرج بنت لبون أو جذعة، أو أن تخرج بنت مخاض، أو إلى غير ذلك من الأموال الزكوية. واضح؟ هذا هو. ثم قال رحمه الله: فاجتبي، أي فاختار. قوله فاجتبي أي اختر، أي اختر هذا القول، فيه إشارة إلى أن في المسألة خلاف، لأن في المسألة خلاف. وهو كذلك، فهو خلاف دا معروف داخل المذهب أو خارجه، يعني في بقية المذاهب. ودرسنا ليس درسا للفقه المقارن، وإنما هو درس لدراسة المذهب ولتصور المسائل. فلا ينبغي لأحد فينا إذا درس الفقه بهذه الطريقة أن يخرج ومباشرة يفتي الناس بهذه المسائل ويوالي ويعادي عليها، لأنها أغلب هذه المسائل لم ندلل عليها، وإنما هي فقط تصوير مسائل. فنحن الآن نتحدث عن المذهب، لا يعني أنه كله هو الحق، ولا يعني أن غيره هو الحق كذلك، وهذا المذهب باطل، وإنما ندرسه من باب الدراسة، من باب تصوير المسائل وفهم هذه المسائل الفقهية، ولا نتعصب لأي قول من أقوال المذهب، لا نتعصب. فمما حدث يعني من الفتن التي وقعت في الأمة الإسلامية كان سببها التعصب. فمثلا زار أحد الأشخاص، أحد العلماء تونس، وكان يقبض، ومعروف عند علماء تونس أن السد هو المعروف، فالعوام كادوا يقتلونه. لماذا؟ لأنه فقط قبض، والقبض هو الأولى وهو السنة وهو الأقرب يعني، والسد هو المرجوح. والأحاديث في ذلك كثيرة، وألفت كتب ورسائل وكذا. ونعود، وحدث هذا أيضا في الأندلس مثل هذه القصة. فالشاهد أن هذه المسائل الفقهية لا نعادي ولا نوالي عليه، وإنما هي مسائل تتعلم، ثم يتدرج الإنسان ويدرس أدلة هذه المسائل، ثم يتدرج فيدرس أدلة بقية المذاهب، ثم يأتي إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الترجيح، وذلك إذا كان عنده الآلات التي يستطيع من خلالها أن يرجح، فيكون لابد أن يكون متمكنا في أصول الفقه وفي العربية وفي المقاصد، في غير ذلك من الآلات التي يجب على من أراد أن يكون من علماء المسلمين أن يكون متمكنا فيها. فإذا كانت عنده هذه الآلات، فيمكنه في ذاك الوقت أن يرجح بين أقوال المذاهب، فإما ترجيحا في بعض المسائل، إما أن يكون ترجيحا في أغلب المسائل أو في كل المسائل، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمجتهد المطلق. فيمكن أن يكون المجتهد مجتهدا في بعض المسائل، ويمكن أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا. وهذا ومن وصل إلى هذه الدرجة هم أفراد في هذه الأمة الإسلامية، لأن المسائل بالألوف، لأن هذه المسائل بالألوف، فقليل من وصل إلى هذه المرحلة. فلذلك أنصحكم وأنصح نفسي أن نكون غير متعصبين ولا متشددين في هذه المسائل الفقهية الفرعية، إنما هي اجتهادات علماء، بعضها لا يوجد فيها خلاف، إنما يعني فيها نصوص شرعية واضحة لا تقبل التأويل، وهي أشياء محققة، وبعضها مسائل خلافية. مثلا سأضرب لكم مثال، مثلا المالكي يقسمون التاجر إلى تاجرين، تاجر مدير وتاجر محتكر، أما يوجد من غير من المذاهب من لا يقسمون هذه القسمة، ما دام تاجرا فيجب عليه إخراج الزكاة، سواء أكان مديرا أو محتكرا. فهذه مسائل اجتهادية وكذا، وهذا هو يعني هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. وهذه إشارة أردت أن أبين، أن ألفت إليها النظر، لما يقع في الساحات السوشيال ميديا من التنافس بالألقاب، وأنتم كذا وأنتم تتبعون المشارق وأنتم تتبعون كذا وأنتم، وهذه كلها من دعاوي الجاهلية، فلنتركها ولنبتعد عنها، ولنطلب الحق، ولنتعلم العلم النافع الصادق، العلم النافع الذي يقربنا إلى الله عز وجل. فهذا هو الغاية، الغاية أن نأتي إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، فلا نشتم أحد ولا نسب أحد ولا نفع، ولنا نفعل مثل هذه الأفعال، هذا في معاملتنا مع عوام الناس، فما بالك بمن يسب ويشتم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين هم جعلوا أوقاتهم، ضحوا بأوقاتهم وضحوا بصحتهم وضحوا بأموالهم في سبيل تعلم هذا العلم، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر عليه، وبذلوا الغالي والنفيس في هذا، ثم يأتي شخص لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة جيدة ويسب العلماء ويشتم ويقول فهذا من الخلل العظيم، هذا من الخلل العظيم، فلننتبه من ذلك ولنكن كما نصح العلماء، قال إياك أن تكون أبا خطوة. وهذه لها قصة، ما هي أبو خطوة؟ يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، وهي آداب أنصحكم بقراءتها، كتبها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وهو من المعاصرين، وعليها شروحات عدد من العلماء. هذه الحلية يقول العلم ثلاث خطوات، الخطوة الأولى أن تتعلم فتتكبر، الخطوة الثانية أن تتعلم فتتواضع، الخطوة الثالثة قال أن تعلم أنك لم تعلم شيء، أن تعلم أنك لم تعلم شيء، فمهما أوتينا من العلم فهو قليل، فهو قليل. ثم قال رحمه الله في الآخر، قال فإياك أن تكون أبا خطوة، فإياك أن تكون أبا خطوة. من هو صاحب الخطوة؟ الذي تعلم بعض المسائل فيتكبر ويخرج ويشتم ويسب، هذا هو، هذا من الخلل العظيم. فعلينا أن نتحلى بأخلاق طلبة العلم، وأن نكون سائرين على الجادة في التعامل مع من هو منا من طلبة العلم، أو ممن هو، أو في التعامل مع المشايخ والعلماء وغيرهم، أن نكون متمسكين بالآداب الشرعية، أن نكون متمسكين بالآداب الشرعية مع جميع الناس، هذا هو المطلوب منا. نعود إلى ما كنا فيه، قلنا قال رحمه الله فاشتبي أي فاختر، قوله فاشتبي قلنا فيه إشارة إلى أن هذه المسألة مسألة خلافية، وتحدثنا عن هذا. وقبل أن نتحدث عن مصارف الزكاة، قال رحمه الله في البيت الذي يلي هذا البيت، قال مصرفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين إلى آخره. قبل يوجد مسائل لا بد أن نتحدث عنها ونبينها، وهي مسائل مهمة أراها في هذا الموضوع. المسألة الأولى، بما يقوم نصاب المال؟ هل نصاب المال الآن، الأموال هذه ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا أنها تلحق بالذهب والفضة، فهل نصاب المال لا بد أن يكون بنصاب الفضة أو أن يكون بنصاب الذهب؟ معلوم الآن في هذا العصر هذا الفارق بين الذهب والفضة، فمثلا 595 جرام من الفضة يساوي تقريبا 1374 دينار تونسي، ومن كان من غير تونس فلعلنا نذكر له بالدولار كم يساوي، نقول تقريبا يساوي 320 دولار مثلا، تقريبا هذا المعدل. لعل نحسب حتى نعطيهم رقما قريبا من الواقع، نغلط تقريبا 429 دولار، يأتي 429 دولار هو 595 جرام من الفضة، واضح؟ هذا نصاب الفضة. أما نصاب الذهب يعادل الآن تقريبا 16,000 دينار ويعني وشوية، يعني ما يساوي تقريبا بالدولار 5,038 دولار، رأيتم الفارق؟ فهل هنا نقول هل نصاب الذهب، نصاب الأموال هي نصاب الذهب، أم نقول نصاب الأموال هي نصاب الفضة؟ واضح؟ قال بعض العلماء لا بد أن نذهب إلى ما هو أحظى للفقير، ما هو أحظى للفقير، فإذا ذهبنا إلى ما هو أحظى للفقير، فمن كان عنده 1374 دينار، فيجب عليه أن يخرج الزكاة. هذا قول عندهم. وقالوا الأحاديث الواردة في الزكاة، وقالوا الأحاديث الواردة في نصاب الفضة أكثر صحة من الأحاديث الواردة، أكثر كمية وأكثر صحة من الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب، فقالوا الأولى أن نذهب إلى نصاب الفضة. ومنهم من قال هذا قول، ومنهم من قال أن النصاب هو نصاب الذهب. لماذا؟ قالوا أولا لأن نصاب الذهب الآن في عصرنا هذا قريب من نصاب الإبل. الإبل قلنا تصل إلى النصاب، خمسة من الإبل بلغت النصاب، تكون بلغت النصاب. فإذا قارنا 16,000 دينار، يعني ما يساوي 5,000 دولار تقريبا، بخمس من الإبل، فيمكن أن يكون عندك بهذا المبلغ خمس من الإبل. حقيقة ما أدري عن أسعار الإبل، ولكن أعتقد في هذا تقريبا في هذا ثمنها، حسب الثمن قريب من هذا، يعني تكون سعرها، سعر الواحدة منها 3,000 دينار مثلا. فقالوا قريب من نصاب الإبل، هذا أولا. ثانيا قالوا إن نصاب الفضة الآن قد يقدر عليه الفقير، يعني 1374 قد تكون موجودة عند بعض الفقراء مثلا، يدخرها هذا يدخرها ويصرف منها كل شهر قليل وكذا، وهذا ما يأتي في زماننا هذا مصروف شهر تقريبا أو شهر وقليل، إذا كان عنده إيجار وعنده أبناء يدرسون وكذا، فهذا التقريب لا يكفي شهر. واضح؟ فقالوا هذا يعني مصروف أحد الناس، يعني مصروف شهري لأحد الناس. لذلك المعمول به في بلدنا، ويخرج المفتي يعني يذكر لنا نصاب المال كل سنة، هو معمول به نصاب الذهب، نصاب الذهب، وهو ما يعنينا الآن 16,000 دينار و124 دينار، 16,124 دينار، هذا هو النصاب الموجود الآن وهو المعمول به. فمن بلغ ماله فمن بلغ بلغ ماله هذا المقدار فتجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. هذه مسألة. المسألة الثانية ما يتعلق بزكاة الرواتب، تحدثنا عن هذه المسألة في بداية دروسنا، ولكن ناسب الآن أن نعيد الحديث عنها من باب التذكير، ومن باب أيضا لأنها تذكر في مثل هذه الأبواب أو في مثل هذه المسائل المتعلقة بالأموال. واضح؟ تحدثنا عنها عندما ذكرنا حولان الحول ما يتعلق لو تذكرتم ذلك. قلنا التفصيل في هذه المسألة، تفصيل في هذه المسألة أن يزكي الإنسان، فإذا بلغ ماله النصاب، مثلا يكون يأخذ الراتب ويبلغ ماله النصاب، بلغ ماله النصاب في رمضان مثلا، بلغ 16,000 دينار، فيأخذ كل شهر مثلا الراتب 1,000 دينار، فيصرف 700 ويبقى الباقي، يصرف 700 ويبقى الباقي، فما بقي هذا يجمع مع 16,000 دينار، فيصبح مثلا عنده بعد سنة 20,000 دينار، 20,000 دينار، فيزكي في رمضان المقبل، فيزكي عن هذا المجمل، فيزكي عن هذا المقدار المجمل. وهذه الطريقة التي ذكرها بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكر هذه الطريقة وقال هذه من مما يعني هذه الطريقة تسهل على المسلمين إخراج زكاتهم. وأما الطريقة الأخرى فهي أصعب من هذه الطريقة، وهي أن تضع أن تضع ظرفا وتضع فيه المال المتعلق برمضان، مثلا 16,000 دينار، هذه تضع الزكاة، فتخرج زكاة 16,000 في رمضان المقبل، ثم تضع ظرف آخر فيه زكاة 300 دينار شهر شوال، ثم الشهر الذي يليه، فتخرج عن كل شهر الزكاة، وهذا صعب جدا ويصعب، خاصة الأموال المتداخلة وكذا، فيصعب جدا. فالأفضل أن نستعمل هذه الطريقة، فما بلغ عندنا النصاب فنكون قد أديناه في شهره، يعني في بلغ عندنا المال في نصاب، النصاب في 1444، ففي 1445 أخرجنا جميع ما عند زكاة جميع ما عندنا من الأموال، فنكون أخرجنا ما يتعلق برمضان وما يتعلق ببعض رمضان الماضي، فما يتعلق برمضان الماضي فنكون قد أخرجناه في وقته، وما يتعلق بما بعده من الأشهر نكون قد قدمنا زكاته، نكون قد قدمنا زكاته. وهذه الطريقة التي نصح بها عدد من المشايخ، وهي الأيسر والأسهل، والمولى سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لم نطق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الثالثة أيضا متعلقة بالأموال وكذا، هذه الأمور هي المسألة التي تتعلق بزكاة عروض التجارة، أكيد فينا ومنا تجار، ويسهل كيف نزكي ما عندنا من الأموال. قبل أن نتحدث عن زكاة عروض التجارة، هي من المسائل التي أفتى بها جمهور العلماء، التي قال بها جمهور العلماء سلفا وخلفا، إلا ما شذ من بعض علماء الظاهرية، فيرون أنه لا زكاة في عروض التجارة. وحينما قلنا شذ بعض علماء الظاهرية، لا نقصد بها القدح فيهم، حاشا لله، فمنهم علماء فطاحلة ومنهم يعني خيرة الناس، ولكن نقصد أنهم شذوا عن أقوال بقية الجمهور، عن بقية الجمهور. فالجمهور سلفا وخلفا على إخراج زكاة عروض التجارة، على إخراج زكاة عروض التجارة، وهي واجبة، لحديث سمرة قال رضي الله عنه: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه أبو داود وحسنه ابن عبد البر عليهم رحمة الله تعالى، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه، وكذلك فعمر كان يقوم بهذا ويأمر به. ويدخل في عروض التجارة ما اشتري بنية الإيجار إلى أن يجد فيه ربحا فيبيع، مثلا اشترى عقار بنية أن يستأجره حتى إلى أن يبلغ أن يجد فيه ربحا فيبيع، فهذا يدخل في عروض التجارة، هذا يدخل في عروض التجارة. أما إذا اشتراه بنية الإيجار فقط فهذا لا يدخل في عروض التجارة. اشترى عمارة، نضرب مثال، اشترى عمارة يريد أن يؤجرها، فهذه لا تدخل في عروض التجارة، فيزكي فقط عن الأموال. مثلا بلغت عنده الأموال المجمعة، بلغت عنده 16,000 دينار، وبقيت هذه غلة الكراء، يعني الأموال التي تأتي من الكراء بقيت تدخل عليه، تدخل. ففي العام المقبل وجد عنده مثلا 40,000 دينار، وجد 40,000 دينار، فيزكي عن 40,000 دينار. لماذا؟ لأنه يزكي عن الأموال، يزكي عن الأموال، لا يزكي عن هذا لا يزكي عن عروض التجارة، واضح؟ أما عروض التجارة، عروض التجارة وغلتها يعني المستفاد منها، فهذه نزكي عنها، فهي كالفوائد المستفادة من هذه عروض التجارة، من هذه عروض التجارة، واضح؟ هذا هو الفرق. والتجار عندنا في المذهب، عند المالكية، ينقسمون إلى قسمين: تاجر مدير وتاجر محتكر. التاجر المدير هو التي تدور عنده البضاعة، فالبضاعة دوما تدور عنده، لا تبقى، لا يحتكرها، يعني لا تبقى. الاحتكار هنا ليس الاحتكار المنهي عنه شرعا، ولكن نقصد الاحتكار الذي يبقي سلعة حتى يرتفع سعرها، سنتحدث عنها. الآن نتحدث عن التاجر المدير. التاجر المدير هو الذي يدير بضاعته، فأصحاب البقالات، أصحاب الثياب، الذين يبيعون الثياب، الذين يبيعون مواد التنظيف، كل هؤلاء. فهؤلاء تجب عليهم الزكاة كل عام، وأما التاجر المحتكر، مثلا رجل اشترى أرضا وينتظر حتى يرتفع سعرها فيبيعها، فهل هذا يخرج زكاة هذه الأرض المعدة للبيع، يخرجها كل سنة، أو يخرجها حينما يبيعها؟ علماؤنا يقولون يخرجها مرة واحدة حينما يبيع هذه الأرض، فيخرج الزكاة. أما يعني لو جلست سنوات مثلا ما باع، كيف سيدفع الزكاة؟ هو ما أدخل أصلا، ما دخل عنده، ما دخلت عنده أموال، كيف سيخرج هذه الزكاة؟ وهذه طبعا من باب التنبيه من المسائل الخلافية بين العلماء، ولكن هذا هو قول المالكية، هذا هو قول المالكية، يرون أن التاجر المحتكر يخرج زكاة ما احتكر حينما يبيع، لا يخرج كل سنة، وإنما يخرج حينما يبيع. يوجد بعض التفاصيل أخرى نذكرها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.